الحمد لله رب العالمين. هذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وصفة الجنة للإمام ابن القيم، قال في الباب 59: في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل أن أهل الجنة يقول بعضهم على بعضهم في أحاديثهم في مجالسهم في الجنة يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يتذكر ما كان في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ قيل: هذا القرين قريب من الجن، يعني يوسوس له، يقول له: أئنك لمن المصدقين؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يشككه في يوم القيامة. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لجماعة: هل أنتم مطلعون يعني ماذا صنع الله بهذا القرين؟ قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه هذا في سواء الجحيم في وسط النار. قال: فالله إن كنت لتركه، يخاطب هذا قرينه، قال: فالله يعني والله إن كدت لتربي، يعني أوشكت على أن يعني يتبع هذا الشيطان في وسوسته ويخرج من الإسلام ويكفر بيوم القيامة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي إلى النار. أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت في الدنيا، فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنه، يقول: إنك لمن المصدقين بأننا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا أو مزقنا البلا وكنا ترابا وعظاما. ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما طر إليه؟ وهذا أظهر الأقوال كان في الآية، وفيها قولان آخران: أحدهما أن الملائكة تقول لهؤلاء المتذكرين الذين يحدث بعضهم بعضا: هل أنتم مطلعون؟ يعني الملائكة يقول لهم: هل أنتم مطلعون لتطلعوا على قرين هذا المؤمن؟ رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني أنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون؟ والصحيح القول الأول، أن المؤمن هو الذي يقول لهم: هل أنتم مطلعون؟ وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه، والسياق كله والإخبار عنه وعن قرينه. قال كعب: بين الجنة والنار كوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع على بعض تلك الكوى. كوى اللي هي يعني فتحات يرى من الجنة يرى منها النار. وقوله: فاطلع، أي أشرف. قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ قالوا له: إنك أعرف به منا، فاطلع أنت. فأشرف فرآ قرينه في وسط الجحيم، ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفه لقد تغير لونه ووجهه وغيره العذاب أشد تغيير. فعندها قال: فالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي كدت لتهلكني، ولولا أن أنعم الله علي بنعمة لكنت من المحضرين معك في العذاب. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لهم أهل الجنة، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني في الدنيا كنا في الدنيا خائفين جدا أن ربنا يعذبنا، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، عذاب النار. إنا كنا من قبل ندعوه، يعني في الدنيا ندعوه، إنه هو البر الرحيم، الله سبحانه وتعالى. وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا المسيب بن شريك، عن بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتزاور أهل الجنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى، إلا الذين يتحابون في الله عز وجل يأتون منها حيث شاءوا على النوق محتقبين الحشائر. وقال الدورقي: حدثنا أبو سلمة التبوذكي، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل، الأعلى اللي هم المنازل العليا، يزور من تحتها، وذلك أن يعني من في الأسفل إذا شاهد ما أعطي الأعلى يعني قد يعني ينفقص ما أعطاه الله تبارك وتعالى، وإن كان أهل الجنة لا يتحاسب. قالوا: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى. وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب يرفعه: إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب، النجائب اللي هي يعني النجائب الإبل. وقد تقدم فأهل الجنة فيها يتزورون ويستزير بعضهم بعضا، وبذلك تتم لذتهم وسرورهم. ولهذا قال حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت مؤمنا حقا، قال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسخرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال عبد نور الله قلبه. قال ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمع جميعا فيقول أحدهما لصاحبه فأعلم متى غفر الله لنا، فيقول صاحبه يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. قال وحدثنا حمزة بن العباس أنبانا عبد الله بن عثمان أنبانا بن المبارك أنبانا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب، وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة منجمة لا تروث ولا تبور، فيركبونها حتى ينتهوا إلى حيث شاءوا فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيقولون أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم، ثم يبعث الله ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم، فيأخذ ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي معارفها وفي رؤوسها، ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام وفي النفي وفيما سوى ذلك من الثياب، ثم يخبرون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله. فإذا المرأة تنادي بعض أولئك يا عبد الله أما لك فينا حاجة، فيقول ما أنت ومن أنت، فتقول أنا زوجك وأحبك، فيقول ما كنت علمت بمكانك، فتقول المرأة وما تعلم أن الله قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فيقول بلى وربي، فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف 40 خليفة لا يلتفت ولا يعود ما يشغله منها إلى ما هو فيه من النعيم والكرام. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في يعني زوائد الزهد. حدثني حمزة أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن أهل الجنة لا يتزاورون على العيس الجول، عيس اللي هي الإبل، عليها رحال الميت تثير مناسمها غبار المسك خطام أو زمام أحدهما خير من الدنيا وما فيها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال هم الشهداء يبعثهم الله متقلبين أسيافهم حول عرشه، فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض في حال الذهب أعمتها السندس والاستبرق ونمرقها ألين من الحرير، مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة على خيول يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه، يضحك الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. قال ابن أبي الدنيا وحدثنا الفضل بن جعفر حدثنا جعفر بن حسن حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة مرجمة من در وياقوت لا تلوث ولا تبول لها أجنحة خطوها مد بصرها فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاء، فيقول الذين أسفل منهم درجة يا ربي بما بلغ عبادك هذه الكرامة كلها، قال فيقال لهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون وكانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون، يعني أن هذه لأهل الدرجة العليا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.